بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. كنا في الحلقة السابقة قد أنهينا الحلقة 100، لقد قطعنا 100 حلقة بحمد الله تعالى فيما سبق، واليوم سنبدأ بالحلقة الأولى بعد 100 الأولى، وسنبدأ بالبيت 9 في القصيدة 34 التي مطلعها من الجآ في زي الأعاريب حمر الحلا والمطايا والجلابيب. قال في هذه الأبيات: جيرانها وهم شر الجوار لها، وصحبها وهم شر الأصاحيب، فؤاد كل محب في بيوتهم، ومال كل أخيذ المال محروب، ما أوجه الحضر المستحسنات به كأوجه البدويات الرعابيب، حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب، أين المعيز من الآرام ناظرة وغير ناظرة في الحسن والطيب، أفدي ضباء فلات ما عرفنا بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب، ولا برزن من الحمام مائلة أوراكهن صقيلات العراقيب، ومن هوى كل من ليست مموهة تركت لون مجيب غير مخضوب. إذن في البيت 9 قال جيرانها، وهو يقصد جيران الوحش الذي ذكره في البيت 8 حين قال: قد وافقوا الوحش في سكن مراتعها وخالفوها بتقويض وتطنيب. هؤلاء الأعراب قد وافقوا الوحش في السكن، يعني كلاهما يعيش في الصحراء، الأعراب والوحش أو البقر الوحشي أو هؤلاء النساء. هو يقصد النساء والرجال البدو يعني أو العرب أو الأعراب يعيشون في الصحراء، توافقوا في المرعى وفي المرتع وفي السكن، ولكنهم تخالفوا في التقويض والتطنيب. وقلنا التقويض والتطنيب هو رفع الخيام أو إزالتها، لأن البدو أو العرب أو الأعراب كانوا رحلا، لا يقيمون في مكان إقامة دائمة، أو لا يقيمون في مكان واحد إقامة دائمة. إذن قال في البيت 9 جيرانها، يعني هؤلاء العرب جيران هؤلاء البقر الوحشي، جيران هؤلاء الغزلان الجميلة، جيرانها وهم شر الجوار لها. هؤلاء العرب شر الجوار، ليش؟ لأنهم يصيدونها ويقتلونها، هم أصبحوا شر جيران لها، لأن الإنسان يقتل هذا الحيوان ويقتل هذه الغزلان ويطعمها ويأكل من لحمها. جيرانها وهم شر الجوار لها، وصحبها، صحبها لأنهم توافقوا في المكان، جيرانك عايشين معك في المكان، أصحابك صحبوك في المكان، ولكنهم شر الأصاحب. وصحبها وهم شر الأصاحب، والأصاحب في الحقيقة جمع الجمع، يعني صاحب جمعه أصحاب، وأصحاب جمعها أصاحب، فالأصاحب جمع الجمع. فهو يريد أن يقول إن هؤلاء لكثرة حتى الصحبة ولطولها، ومع ذلك كانوا شر أصدقاء وشر صحبة أو أصحاب لهم، إذ إنهم يقتلونها. ولعل المتلبي يقصد هنا الرجال الأعراب دون العربيات أو دون البدويات أو الأعرابيات دونهن، لأنه هو قال وافقوهن في يعني في الجوار وقتلوهن. طبعا الذي ذهب إلى المعنى الظاهري أن القتل المقصود به هو قتل الغزلان من أجل الطعام، من أجل الأكل، ولكن قد يكون المتنبي هذا عن شوية توسع في التفسير، قد يكون المتنبي عن الرجال الذين يقتلون النساء. كيف يقتلونهن؟ يعني يملكونهن، فكأنه حسد الأعراب على الأعرابيات، وأنه كان يتمنى أن يكون مكان هؤلاء الرجال الأعراب. ليش؟ لأنهم يجاورون هؤلاء العربيات الجميلات. قال جيرانها وهم شر الجوار لها، وصحبها وهم شر الأصاحيب. ثم قال في البيت 10 فؤاد كل محب في بيوتهم، ومال كل أخيذ المال محروب. في بيوتهم في نوعين، أو في هنالك شيئان في بيوتهم، في بيوت هؤلاء الأعراب شيئان. أول شيء فؤاد كل محب، قصد العشاق، أي أن نساءهن أو نساؤهم جميلات لدرجة أن هؤلاء النسوة يسرقن الأفئدة، يسرقن القلوب، فتجد في بيوت الأعرابيات فؤاد كل محب، فؤاد كل محب في بيوتهم. وقصد العشاق، فكأن نساءهن أو كأن نساءهم للأعراب يملكون قلوب الرجال المحبين. ثم قال بعدها: ومال كل أخيذ المال محروب. الأخيذ المأخوذ، زي فعيل بمعنى مفعول، هو عدول صرفي في اللغة العربية. جميل طعين بمعنى مطعون، وحبيب بمعنى محبوب، وأخيذ بمعنى مأخوذ، وقتيل بمعنى مقتول. أخيذ المال محروب، والمحروب الذي ذهبت حريبته، أي ذهب ماله. فهم يعني ومال كل أخيذ المال محروب، فكل من أخذ ماله وذهب ماله تجده أو تجده في بيوت هؤلاء العرب، عند من؟ عند الرجال. يقصد أن رجالهم شجعان لدرجة أنهم سلبوا أموال الناس أو قاتلوهم وغنموا مالهم، فتجد كل مال مأخوذ موجودا في بيوت هؤلاء الأعراب، وتجد كل أفئدة المحبين موجودة في بيوت هؤلاء الأعرابيات. فنساؤهن سرقن قلوب الرجال ورجالهم، أو سرقن قلوب الرجال المحبين أو العاشقين، ورجالهم سرقوا مال الأعداء. فوصف نساءهن بالجمال في الشطر الأول، وهذا طبعا إيش جمع بين النساء والرجال، وصف نساءهن بالجمال في البيت في الشطر الأول، ووصف رجالهم بالشجاعة في البيت أو في الشطر الثاني. إذن فؤاد كل محب في بيوتهم، نساءهم جميلات لدرجة أن الأفئدة تهوي إليهن، ومال كل أخيذ المال محروب، رجالهم أو رجالهن شجعان لدرجة أنهم يأخذون كل مال ويغنمون كل غنيمة من الأعداء. هذا البيت التاسع، هذا البيت العاشر. ثم قال في البيت الحادي عشر: ما أوجه، هاي المال نافية، ما أوجه الحضر المستحسنات به كأوجه البدويات الرعبيب. يعني ليس وجوه الحضر الحضريات، النساء الحضريات الجميلات، مثل أوجه البدويات الرعبيب. إذن هو بدأ بالبيت الحادي عشر يقارن بين وجوه الحضريات وبين وجوه البدويات. أول شيء إيش قال هو؟ أول مقارنة، قبل أن يبدأ المقارنة الفعلية، ضرب له أول جزء من المقارنة في الشطر في البيت الذي قبل المقارنة، اللي هو البيت الحادي عشر، اللي هو بده يقول لك أنا بدأ أقارن، فقال ما وجه، أول شيء نفى أن يكون وجوه الحضر أو وجوه الحضريات جميلا كوجوه البدويات. ثم قال سببا خفيا قفل به البيت الحادي عشر ليدلل على جمال البدويات، فقال الرعابيب. ما أوجه الحضر المستحسنات به كأوجه البدويات الرعابيب. والرعابيب جميع رعبوبة، والرعبوبة الممتلئة الجسم، طبعا تبع لذلك ممتلئة الوجه. يعني إيش؟ طبعا هذا كان مقياس جمال عندهم، المرأة الممتلئة المكتنزة كانت أجمل من المرأة النحيلة العجفاء التي ليس في على عظمها لحم. فهو بيقول ما أوجه الحضر المستحسنات به كأوجه البدويات الرعابيب. وجهها مليان، وجهها يتكلم، وجهها مشرق، وجهها مفصح، ليس كأوجه الحضريات. ليش؟ لو هناك حافات وعاملات وقايمات الحضريات، بس البدويات لا، تركت كل شيء للشمس وللهواء الطلق، فتجد وجهها ممتلئا منتفخا. هذا معيار جمال كان عند العرب. قد تكون المعايير اختلفت، كل عصر له معيار جماله، ربما كل أمة وكل عرق. بجوز الجسم النحيل أو الجسم القوام الممشوق كما يقال الآن هو المعيار الجمال في عصرنا هذا. حتى في عصرنا الذي نعيش، بعض القبائل وبعض الأعراق خاصة في أفريقيا، اللي الرجل الوسيم ليس القوام ممشوق وجسمه مشدود، لا، السمين الذي له كرش. فإذا معايير جمال تختلف. إحنا نحكي عن معيار جمال صار له 1100 سنة عاش عند أو في عصر المتنبي. فقال لك رعبيب، رعبوبة المفرد، ممتلئة الوجه والخدين والجسم والكف. وقبله ب 400 أو 350 سنة كعب بن زهير وقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: هيفاء مقبلة، يعني بس تستجيك بتكون هيفاء، خصرها بكون يعني نحيل، عجزاء مدبرة، العجز الخلفية يعني القفا عجزاء كبيرة العجيزة. وما الرسول قال ذلك؟ فالنساء أيضا في زمانه كان ضخامة العجيزة صفة من صفات الجمال، هيفاء مقبلة، عجزاء مدبرة، لا يشتكي قصر منها ولا طول، كما قال كعب بن زهير، لا يشتكي قصر منها، يعني ليست بالطويلة وليست بالقصيرة. طيب إذا معايير جمال، بس إحنا نحكي الآن عن معايير الجمال عند المتلبي في عصر المتلبي مقارنة بين نوعين من النساء، النساء الحضريات أو النساء الحضريات والنساء البدويات. ثم قال في البيت 12 ليدلل على ما ذهب إليه من أن البدويات أجمل من الحضريات، شو قال في البيت 12؟ قال حسن الحضارة مجلوب بتطرية، يعني المكياج، التطرية، بعرفش إيش أسماء اللي بيحطوها الغندرة والبندرة، حسن الحضارة مجلوب بتطرية، يعني ما في جمال حقيقي، هذا جمال مجتلب. حسن الحضارة الحضريات المدنيات، يعني النساء المدنيات، الحسن عندهن مجلوب ليس حقيقيا، قد أتينه أو صنعنه بالاحتيال، مجلوب بتطرية، التطرية يعني الشفايف والخدود والتمليس وهكذا، يعني إيش وضع المكياج على الوجه، فهو الحسن عندهن حسن مخادع، حسن جلبنه وليس طبعا وليس حقيقيا وليس أصليا، حسن مأخوذ بالاحتيال، حسن الحضارة مجلوب بتطرية. ثم قال في الشطر الثاني وفي البداوة حسن غير مجلوب، الجمال عندهن طبيعي مو صناعي زي عند المدنيات، ليس فيه احتيال، من رب خلقة من رب العالمين طبعا من عند الله تعالى. إذن وفي البداوة حسن غير مجلوب. ثم أيضا في البيت 13 رد فرع، هو من بلش من البيت 11 يعني وضع أساس للمقارنة أو عمودي للمقارنة، ضرب له كلمة أخيرة في البيت 11، أطلق صاروخ في البيت 12، والآن في البيت 13 يفرع أيضا، فقال لك النساء الحضريات يشبهن المعيز المعزة، والنساء البدويات يشبهن الأرام، المفردة رئم أو ريم اللي هو ولد الغزال الغزلان. طيب يقول لك رعبيب، هي رعبوبة صح ممتلئة الوجه بجزء تكون، لكنها ليست قليلة الحركة وليست أيضا متثاقلة وليست كسولة وليست نؤم الضحى كما قال امرؤ القيس، نؤم الضحى لم تنطق عن تفضلي في معلقته. تمام؟ إذن عنده صفات جديدة. قال أين المعز، أو فهو قال أين المعيز من الآرام ناظرة وغير ناظرة في الحسن والطيب، يعني وين فرق شاسع ما بين النساء الحضريات وبين النساء البدويات، النساء الحضريات هن كالمعيز، والمعيز جمع قد يكون مفرده معزة أو معزة أو ماعز، وماعز أيضا تؤنث على ماعزة، فهذا إيش نسميه نوع من أنواع. قال لك أعناقهن قصيرة مثل الماعز، من هذول الحضريات المدنيات. طب البدويات آرام، يعني إيش أعناقهن طويلة، هم إيش كانوا العرب يستخدموا لما بده يقول لك يعبر عن طول عنق المرأة يستخدم الآرام، مو قال المتنبي ذكر الصبا ومرابع الآرام جلبت حمامي قبل وقت حمامي في القصيدة الميمية، وكأن كل سحابة وكفت بها تبكي بعيني عروة بن حزامي، هاي الآرام مفرد ريم، وإذا أراد أن يعبر عن اتساع العيون ذكر البقر الوحشي. إذا في جهتين، يجي خشوتين عندنا، لما يجيب سيرة الآرام يقصد الأعناق، ولما يجي قد وافق الوحش قصد الغزلان أيضا، لكن إيش قصد العيون، أراد العضو العيون من النساء اتساعه وجماله، والآرام أراد طول العنق. هو قال أيضا الشاعر الآخر بعيدة مهو القرط، ليدلل على طول عنقها، قال بعيدة مهو القرط إما لنوفل أبوها وإما عبد شمس وهاشم. طيب تعالت نشوف الصورة، انتوا تخيلوا مع المشهدية صورة، طبعا يعني يزعلوا منا النساء هسا، المرأة المدنية معيز معزة على عنقها ليس طويلا، يعني عنقها يكاد يلتصق بكتفها، المرأة البدوية رئم أو رئيم أو آرام، يعني إيش غزال، الشرتين هي أسمن هي لا أنحف، مش أنحف إنها ليست رعبوبة، لا هي وجهها ممتلئ لكنها أنحف يعني أرشق يعني أشد همة، هذيك لا خاملة كسولة، يعني المقارنة أنه المعزة خاملة كسولة أو كأنها خاملة كسولة ممتلئة قليلا، أما الغزال فإنه رشيق وليس كسولا كثير الهمة والنشاط. النقطة الثانية، عنقها متصل بجسدها، الأرام عنقها طويل، وكذلك المرأة البدوية. أين المعيز من الأرامي ناظرة؟ أصل العيون حكى أضاف للعنق العيون ناظرة، وغير ناظرة أعضاها بشكل عام، في الحسن والطيب، في جمالها والطيب حركتها وطيب نظرتها وسحر نظرتها. فهو أين استفهام استنكاري ربما غرضه البلاغي النفي، يعني لا توجد مقارن، لا يوجد مقارن، لا يمكن أن تضعهن معا في كفة واحدة أو في ميزان واحد. أين المعيز من الأرام ناظرة وغير ناظرة في الحسن والطيب؟ الآن بدي أعرج على مدح البدويات من خلال وصف سلوكيات المدنيات اللواتي يأتين بأفعال هي ليست من طبائع الجمال، إنما هي جمال مستجلب أو جمال مصنوع أو جمال غير طبيعي أو جمال احتيالي مخادع. شو قال؟ أفدي ضباء فلات، الضبية قصده البدويات، أفديهن، ما عرفنا بها، لسنا كالحضريات. شو بعمل الحضريات؟ مضغ الكلام ولا صبغ الحواجب. فقال لك البدويات لسنا كالحضريات. طيب شو مال الحضريات؟ إنهن لا يعرفن إلا مضغ الكلام وصبغ الحواجب، أما البدويات فلا يفعلن ذلك. أفدي نفسي فداء، يعني ضباء فلات البدويات، لأنه ضباء الظبية ويقصد المرأة البدوية، والفلاة الصحراء والصحراء يعني المرأة البدوية. أفدي ضباء فلات ما عرفنا بها بالفلاة مضغ الكلام. شو مضغ الكلام؟ بيعلك الحكي علك، يعني إيش؟ ثلاث أشياء على الأقل. أول شيء الدلع، ما فيش عند الدلع بحيث يكون في الدلع يعني غير محمود، يكون في قلة حياء. فالمرأة المدنية قد يكون دلعها ليس لزوجها طبعا، هو يقصد يقود إلى قلة حيائها. أما المرأة البدوية فليس عندها هذا الدلع الذي يقود إلى قلة الحياء. مضغ الكلام البدوي. النقطة الثانية الحضريات، النساء المدنيات يمضغن الكلام، يعني إيش؟ شغلتن وعملتن الحكي، القرقرة إلى جزدير، كثرة الكلام. البدوية ليست كذلك، لا تمضغ الكلام، يعني إيش؟ لا تقول الكلمة إلا في مكانها، مو كل هذر. النساء يقول النساء الحضريات كثيرات الكلام ثرثارات على الفاضي، أما المرأة البدوية فليست كذلك. هذا النقطة الثانية في كلمة مضغ الكلام. والنقطة الثالثة والأخيرة على الأقل هذول ثلاث نقاط، إنه الثرثرة تدل على قلة الفصاحة، الكلام بالمضغ مضغ كأنها تأكل شيئا من الكلمة، لا تفصح لا تبين. من هاي؟ الحضرية المدنية، المرأة المدنية، في حين المرأة البدوية لا، كلامها فصيح. فأراد أن يشير إلى فصاحة المرأة البدوية وإلى رخاوة لسان المرأة الحضرية أو المدنية، وأنها لا تفصح الكلام، وأنها تأكل جزءا منه، وأنها تمضغ هذا الكلام، وأن الكلام يدور في فمها كما تدور العلكة في الأفواه. أفدي ضباء فلات ما عرفنا بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجب ولا بصغ الحواجب. يعني واضح فيها أي شرح آخر، ما بدي أنا أحكي أكثر من ذلك على هذا البيت. طيب ثم قال في البيت الخامس عشر، يتابع الصفات التي تقوم بها المرأة المدنية ويعيبها ولا تقوم به المرأة البدوية، وهذا مما يرفع المرأة البدوية في نظر المتابع. شو قال في البيت الخامس عشر؟ ولا برزنا من الحمام مائلة أوراقهن صقيلات العراقيب، وتروى ولا برزن من الحمام ماثلة أوراقهن صقيلات العراقيب. يعني يتابع المتنبي في تفسير لماذا يفضل هو البدويات الأعرابيات على الحضريات المدنيات. قال هؤلاء البدويات لا يفعلن مثل ما تفعل الحضريات المدنيات. ماذا تفعل المدنيات؟ قال يبرزن من الحمام ماثلة أوراقهن، والورك يعني ما تحت الساق، تمام. فهو بده يقول يعني سيقان النساء الحضريات بس يطلع من حمام من بينات، ليس عندهن حياء مثل البدويات. بعدين ايش قال؟ مائلة يعني بالطعجن، يعني اذا جاز التعبير، وتروى ماثلة اوراقهن، ماثلة يعني بارزة، مائلة اوراقهن يعني بترنحن من الدلال ومن الدلع ومن قلة الحياء. هو يريد أن ينفي هذه الصفات عن البدويات، وإذا رويت بمثلة يعني بارزة ظاهرة يراها كل أحد فلا يتسترن حياء. قال ولا برزن من الحمام مائلة أوراقهن صقيلات العراقيب، والعراقيب جمع عرقوب، والعرقوب الذي يكون عند كعب القدم، تمام، صقيلات يعني امطريات العرقوب، دهناته ملساته إذا جاز التعبير، فظهر العرقوب كأنه يعني من رخام ولا من فضة لامعة. فقال البدويات لا يبرزن لا أوراكهن ولا يبرزن عراقيبهن ولا يبرزن سيقانهن ولا يبرزن أي جزء من أجسامهن، في حين البدويات يفعلن، في حين الحضريات المدنيات يفعلن كل ذلك. ولا برزن من الحمام مائلة أوراكهن صقيلات العراقيب. طبعا هو يريد أيضا أن يقول حسنهن أيضا محتال به أو محتال به على الآخرين، أو يخادعن الرجال. لما؟ لأن هذا الحسن هو مجلوب كما قال سابقا بتطرية، وهو مجلوب أيضا بالدخول إلى الحمام وعمل هذه الأشياء التي يمكن أن تظهر الجمال، ولكنه جمال ظاهري، في حين إنها لو تركت مثل ما تركت العربيات لبان، يعني لبانت دمامتها ودبان قبحها. طبعا أنا أجلس يعني هذا هو شرح المتنبي أو ظلال ما يقوله المتنبي، هو طبعا واضح أنه يحب العربيات ويفضلهن على المدنيات، وهو عاش أكثر حياتي بين المدنيات بالمناسبة، عاش في قصر سيف الدولة، وعاش في قصر سيف الدولة حلب حاضرة، وعاش في قصر طبعا لأنه يندح كافورا الإخشيدي، وعاش في قصر كافور الإخشيدي وفي القاهرة، والقاهرة طبعا لم تكن تسمى آنئذ القاهرة، كانت الفسطاط، لأن القاهرة بعد أن دخل الجوهر الصقلي، هذا بعد الجوهر الصقلي بعد الدولة الإخشيدية مباشرة، يعني فيش يعني هو أصلا قضى على آخر إخشيدي موجود، الدولة الإخشيدية كلها لم تستمر 40 عاما. المهم يعني عاش أكثر حياتي بين المدنيات، لكن المدنيات حتى بجمالهن حتى بإغرائهن لم يغرين المتنبي، وظل قلبه معلقا بالبدويات العربيات. إذا قال ولا برزن من الحمام مائلة أوراقهن صقيلات العراقيب. ثم قال في البيت 16 ومن هوى، أي بسبب هوى، بسبب حبي لي، ومن هوى كل من ليست مموهة، المموهة تستخدم التمويه يعني، تركت لولا مشيبي غير مخضوبي. ومن هوى كل من ليست مموهة تركت لون مشيبي غير مخضوبي، يعني بسبب حبي لكل امرأة لا تموه جمالها، أي لا تخدعنا بالجمال الصناعي، وإنما جمالها الطبيعي، فعلت أنا مثلهن أيضا فلم أخضب لحيتي بان الشيب. إحنا بنحكي الآن تقريبا على الأقل 346 هجرية، يعني عمر المتنبي أو كان قد مضى من عمر المتنبي تقريبا 42 عاما. ممكن قد ظهر الشيب في لحيته أو في فوديه أو في شيء من شعره، فقال أنا من أجل هؤلاء البدويات الجميلات اللواتي لا يستخدمن الخضاب، أي صبغة الشعر، لا يستخدمن صبغة الشعر، أنا أيضا تركت لون مشيبي غير مخضوبي، فتركت الشيب في شعري غير مخضوب، أي لم أخضبه ولم أغير لونه، لأنني لا أريد أن أموه وأخدع الناس كما تموه وتخدع الناس النساء الحضريات المدنيات، إنما أنا أقتدي بالبدويات اللواتي يتركن كل شيء على طبيعته ويأتين بالجمال الطبيعي. قال ومن هوى كل من ليست مموهة تركت لون مشيبي غير مخضوبي. دعونا نتوقف عند البيت 16، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة الثانية بعد 100 الأولى، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.